مكتوب قلبي بحبك يذوب ويصير بيني وبينك عجاب وتكون لي فال وتكون لي فال عمر محبوب تمر وامرك كلهم جاب انا اشهد اني منك مغلوب قروب السنافيل القصيد والحب للعشاق غلاب انا بامر الرمش مغصوب حضر ولبي حضر ولبي الامر له داب ترفى النعيم العود غرشوب شكله جميل صدق جذاب ما في وصفه شيء يذرب ما في وصفه شيء يذرب يا غير طيب وحسن وداب لب الغلا في قلبي يدرب يختار منها كل ما طاب والشوق لا ياخذني بصوب والشوق لا ياخذني بصوب واسجب ما بين الاصحاب مكتوب قلبي بحبك يذوب